من أنوذ به سواك عند حلول حديثي العميم هنا يصلي لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لبيك ولا لوجودي. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي، صل عليه وسلم. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي، صل عليه وسلم. زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق، ما نقول قولوا رجعنا، قولوا رجعنا بكل خير. واجتمع الفرع والأصول، السلام علينا جهرا، رد السلام علينا جهرا. يا سعد من خاطب الرسول،